أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا لمن هداه ولا هادي لمن أعماه الذي خلق آدم فسواه ورحمه واجتباه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقر بها يوم نلقاه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين ثوبان رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام يخرج على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كئيبا حزينا قد اصفر وجهه ونحل جسمه فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما لك يا ثوبان قال يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع ولكنه الشوق إليك يا رسول الله وذكرت يا رسول الله أنك غدا يوم القيامة عندما تدخل الجنة تكون في منزلة أعلى من منازلنا فإن أنا دخلت إلى الجنة كنت أنت في منزلة أعلى مع النبيين والمرسلين وإن أنا لم أدخل الجنة لم أرك فلم يجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم أيها الأحبة إنه من يكن في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يحشر في زمرته غدا يوم القيامة لذلك حديثي إليكم أيها الأحبة عن أصل من أصول العقيدة التي لا يتم بها إيمان العبد ألا وهي محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان فلا يكتمل إيمان العبد إلا بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك أيها الأحبة حقيقة هذه المحبة أن تؤثر في قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محبوب، حتى يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم أيها الأحبة، لا تكون مؤمنا حقا وصدقا حتى تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبك أعظم من محبة المال والأهل والولد وكل محبوب في هذه الدنيا. لذلك لا بد لنا أن نستذكر أيها الأحبة أن محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة علينا جميعا، بدليل آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا وردت على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي القرآن أيها الأحبة جاء قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشهير الشفاء، يقول عن هذه الآية: فيها دليل عملي على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها أعظم من كل محبوب في هذه الدنيا. ومن لم يمتثل لهذه المحبة ولم يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ضمن هذه الدائرة التي حذر الله عز وجل منها بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم أيضا آيات أخرى، قول الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو له منكرون، فيه دليل على وجوب تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في ذلك دليل عملي أيضا على محبته. أيضا قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول العمامة بن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في روضة المحبين، قال: هذا فيه دليل من الله سبحانه عز وجل على أن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من كل محبة في الدنيا من الأهل والمال والولد، وكل محبوب يراد في هذه الدنيا يقصر ويفنى أمام محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في الحديث أيضا أيها الأحبة أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في يوم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فنظر سيدنا عمر ثم قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يقول العلامة ابن حجر للعسقلاني معلقا على هذا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نطقت بما عرفت وأحببت. فكان حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل هذه المعرفة وهو بلوغ مقام الإيمان. أيها الأحبة المؤمنون، إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نصرته صلوات ربي وسلامه عليه حياً وميتاً. يقول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تنصره ميتاً كما أنك لو نصرته حياً، هكذا ينبغي الذب عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سنته وعلى سيرته وأخلاقه وشمائله. وأيضاً أيها الأحبة، من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على صحبته حتى بعد موته، كما قال القاضي عياض، قال: ينبغي على المسلم أن يتمنى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً فيصحبه. ويكتب لك أيضاً الأجر على هذه الأمنية وعلى هذه النية الصادقة. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباع سنته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبليغ عنه أو التبليغ عنه بما قال من الآثار والأحاديث الصحيحة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، لأن الناس أو أولى الناس به غدا يوم القيامة وأقربهم منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة هم أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، سئل الإمام علي رضي الله تعالى عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن كان حبنا لرسول الله أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وسئل أيضا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبته، قال: لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرت على ذلك، فلم أرفع بصري إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالاً وهيبةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بريدة رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال: كنا عندما نجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرفع رؤوسنا إلا إجلالاً وتعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألت قريش كما جاء في صحيح البخاري عروة بن مسعود الثقفي، قال: أخبرنا عن أصحاب محمد صلى الله على سيدنا رسول الله كيف يتعاملون ويعاملهم، فأخبرهم عروة بن مسعود الثقفي، قال: إن كان محمد تنخب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إذا وقعت النخامة في يد أحدهم ابتدرها فدلك بها وجهه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضة وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أول من ينفذ أمره، قال: وإذا خاطبهم أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض، وإذا تحدثوا إليه ما رفعوا أصواتهم في حضرته. قال: فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسير على نهجه ويقتفي أثره ويتبع سنته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، كان الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه دائما يردد هذا الحديث، حديث الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجذع أيها الأحبة الذي كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه دائما. في يوم جاءت امرأة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الجذع إلى المنبر، فسمع الصحابة رضي الله تعالى عنه الجذع يئن ويصرخ أو يئن ويبكي مثل الرضيع الصغير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن الجذع. هذا الجذع أيها الأحبة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق به، ولذلك لما كان يروي هذا الحديث إمامنا الحسن البصري يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، هذا جذع اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحن وبكى عليه، فما بال قلوبكم لا تحن ولا تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، معشر المسلمين والمسلمات، امرأة صحابية جليلة تروي الأخبار والآثار الصحيحة كما جاء عند ابن إسحاق أنه في غزوة من الغزوات قتل والدها وأخوها وزوجها مرة واحدة، في يوم واحد قتل والدها وزوجها وأخوها، فلما جاءوها بالخبر سألتهم، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تأثرت بمصابها ولا بزوجها ولا أخيها ولا والدها؟ قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروها قالوا هو حي وعلى ما تحدين، فقالت والله لا أصدقكم حتى أنظر بعيني. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأت قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل. هذه المرأة الصالحة فقهت أيها الأحبة قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتمثل هذه المحبة فتكون أحب إلينا من كل شيء في هذه الدنيا. من آثار هذه المحبة أيها الأحبة أنها طريق إلى الجنة، فإن أردت أن تدخل الجنة الباب أيها الأحبة مقفول، لا يمكن أن تجاوز إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع نهجه واقتفاء أثره. اللهم اجعلني وإياكم ممن يتمثل محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهجه وسنته قولا وفعلا. اللهم اهدنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم وفقنا إلى صالح الأعمال، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.